ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أميرة القبر وقضية العصر، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا قبل أن تغرق السفينة بالجميع. ثانيا، أمانة الكلمة وأزمة العقل المسلم. ثالثا، أين الولاء والبراء. رابعا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأخيرا، هذا هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة، فأعينوا القلوب والأسماع جيدا أيها الأحباب الكرام. والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، قبل أن تغرق السفينة بالجميع، أحبتي في الله، حملة إعلامية مبالغ فيها بشكل مثير تستفز مشاعر كل مسلم صادق غيور، حول حادث وفاة الأميرة البريطانية ديانا مع عشيقها بعد حفل عشاء رومانسي شاهد في مدينة باريس. الحدث في ذاته لا يستحق منا أبدا أن نهتم به، لولا ما قرأت من كلمات وما سمعت من آهات وأنات وتوسعات وما رأيت من حالات واعتقادات تصيب عقيدة الولاء والبراء بطريق مباشر. لولا ذلك ما وقفت اليوم مع حضراتكم هذه الوقفة لأفرد خطبة جمعة كاملة لمثل هذا الموضوع، فلقد رأيت أنه من الواجب الذي سأسأل عنه بين يدي الله جل وعلا أن أقف اليوم مع حضراتكم وقفة متأنية مع هذا الحدث، لأستخرج منه الدروس والعظات والعبر التي ترد النفوس وتربة القلوب لعيان الغيوب جل وعلا. فالداعية الصادق أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. الداعية الصادق هو الذي ينبض قلبه بحب أمته ويتمزق قلبه في الوقت ذاته حسرة على ما أصاب الأمة من انحراف مزر عن منهج الله وعن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فهو يستغل الأحداث المتجددة ليطرق على الحديد وهو ساكن، ليستخرج الظروف التربوية والعظات الكبيرة والعبر المفيدة. لذا الداعية الصادق هو الذي يختار اللحظة المناسبة التي تبلغ فيها حرارة الانفعال درجة الانصهار ليجلي لأمته المنهج التربوي الإسلامي اقتداء بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك حدثا من الأحداث في مكة أو المدينة في حياة الرأي الأول إلا ووظف النبي هذا الحدث توظيفا تربويا فعالا رائعا، إذ أن التربية بالأحداث المتشددة من أعظم وسائل التربية. ومن ثم وقفت اليوم بين يدي حضراتكم محذرا أبناء أمتي قبل أن تغرق السفينة بالجميع بالصالحين والصالحين والمهرجين والساقطين. فنحن جميعا يا إخوة نركب سفينة واحدة، نركب هذه السفينة الصالحون والطالحون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري من حديث النعمان، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع كمثل قوم استهموا على سفينة، أي ضربوا القرعة على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقل الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في مصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن جميعا نركب سفينة واحدة، نركب السفينة الصالح والصادق، السقي والشقي. إن نجت السفينة نجا الجميع، وإن هلكت السفينة هلك الجميع. هذا الواجب الثقيل، واجب الأخذ على أيدي المهرجين، واجب الأخذ على أيدي الساقطين، واجب الأخذ على أيدي الواقعين في حدود رب العالمين. هذا الواجب يا إخوة قد حمله الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، كل بحسب قدرته، كل بحسب استطاعته، كل بحسب فكره وعطائه وقدراته. ففي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن رأيت منكرا أيها المسلم فغير هذا المنكر بيدك، إن استطعت ذلك بالقواعد الشرعية والقواعد والأصول المرعية، فإن عجزت فبلسانك، فإن عجزت فبقلبك. ولا عذر لك عند الله جل وعلا إن لم تغير هذا المنكر بقلبك. وتغيير المنكر بالقلب أيها الأخيار يقتضي منك أن تترك المكان الذي يرتكب فيه المنكر وأنت عاجز عن تغييره، ويقتضي منك أن تبغض المنكر وأهله. تغيير القلب يوجب عليك أيها المسلم الكريم أن تبغض المنكر وأهله، هذا الواجب. إن لم تتحمله الأمة وقع بالأمة كلها عقاب الله وعذابه وسخطه. ويتعرض لهذا العقاب الصالحون مع الصالحين. ففي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما تبعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رد مأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق النبي بالسبابة والإبهام. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وزير الصالحون؟ أنهلك وزير الصالحون؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. فواجب على الأمة تجاه هذه المهزلة التي تشهدها على صفحات الجرائد بل وفي جل بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واجب على أهل الإصلاح من الصالحين على أهل المعروف المنكرين للمنكر أن يحذروا الأمة من هذه التفاسس الرهيبة للأمور وأن يذكروا الأمة بقضاياها الكبرى التي أراد لها الغرب أراد لها الأعداء أن يصرفوها عنها وسقط في هذه المصيبة وهذا الفخ الخطير. كثير ممن يديران الآن دفة التوجيه والتربية والقيادة في بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. واجب عليك أيها المسلم يا من من الله عليك بالعلم والعقل والفهم الرشيد السبيل أن تقوم اليوم مبشرة وأن تقف اليوم محذرة لأننا نعيش زمن الفتنة نعيش الزمن الذي قدم فيه الساقطون الشرع وأهل الدعارة ليكون القدوة لشبابنا ليكون القدوة لنسائنا وبناتنا. وقد وصف الصادق هذا الزمان وصفا دقيقا محكما كما في صحيح كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصحح الحديث الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. صدق المصطفى وربي سعد لقد تكلم التافهون الان وافرد للتافهين الصفحات الطوال وافرد للتافهين الساعات الطوال ليحركوا عقول الامة ليوجهوا شباب الامة توجيها يناقض تماما ما اراده الله جل وعلا وما اراده المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمة اوجب الله عليها ان تحمل مشعل الهداية لهذه البشرية كلها ولمنا وبين يديها كتاب الله جل وعلا وسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازداد هذا الواجب عليك الان ايها الاخ الحبيب لاننا نعيش هذا العصر الذي خان فيه كثير من اهل الفكر الامانة وتعرض فيه العقل المسلم لأزمة حقيرة تخلع القلوب الحية. وهذا هو عنصر الثاني بإيجاز أمانة الكلمة وأزمة العقل المسلم. أمانة كل حدث نرى هذه الأزمة أمانة كل مصيبة نرى أزمة العقول المسلمة ونرى مدى التفاهة لكثير ممن يديرون دفة التوجيه والقيادة على صفحات الجرائد والمجلات ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. أيها الأحبة الكرام الكلمة أمانة الكلمة في الجريدة في الإذاعة في التلفاز في المسجد في الوظيفة، في الشارع، الكلمة التي ينطق بها الإنسان أمانة، أمانة ثقيلة، أمانة عظيمة. الكلمة شأنها عظيم، الكلمة خطرها شديد. ولم لا؟ ولم لا؟ فبكلمة واحدة يدخل المرء دين، وبكلمة واحدة يخرج المرء من دين الله، وبكلمة واحدة ينال المرء رضوان الله، وبكلمة واحدة ينال المرء سخط الله. قال جل في علاه: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة. هذه الأمانة العظيمة، أمانة الكلمة، أمانة توجيه العقل المسلم، هذه الأمانة الثقيلة يتحملها العلماء والدعاء والأدباء والمفكرون والكتاب والصحفيون طول والآباء والأمهات وكل من يساهم في تحريك دفة التربية والقيادة والتوجيه بطريق مباشر أو غير مباشر، يتحمل كل هؤلاء هذه الأمانة الضخمة وهذه المسؤولية العظيمة الكبيرة. الأمة كلها تبع لهؤلاء. الأمة بتوجهاتها وبعقلياتها كلها تبع لهؤلاء القادة ممن يشكلون عقلية أبناء هذه الأمة. الأمة تنتظر نتائج هؤلاء، وتنتظر توجيه هؤلاء، وتنتظر فكر هؤلاء. وأعظم دليل على فشل جل هؤلاء ما نراه الآن من حال مهين خطير لهذه الأمة، حيث أننا نرى الأمة إلا برحم ربك تتعامل مع كل حدث ومع كل أزمة بسطحية مدمرة، بسطحية مدمرة. نرى أن المسلم لا فارق بينه وبين هذا الرجل الغربي البتة، فالمسلم يتعامل مع الحدث كما يتعامل مع الحدث ذاته الرجل الغربي الذي لا يؤمن بالله ولم يهتدي بالحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكمن الخطر أن الذي يحرك ويشكل هذه العقليات المسلمة بهذه السطحية الخطيرة هم القادة، هم العلماء، هم الكتاب، هم الصحفيون، هم الأدباء. وبكل أسف رفعت الأمة هؤلاء على الأعناق وفوق الرؤوس، وهم في الحقيقة إلا ورحم ربك كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالص. جل هؤلاء لا يعرف قرآنه ولا يعرف سنة ولا يتصور المنهج التربوي الإسلامي بأصالته وسموه وكماله. ومن ثم فإن أي حدث لا يمر على هذا الفلتر النقي، على فلتر المنهج التربوي الإسلامي ليوظف هذا الأديب أو هذا الصحفي أو هذا الكاتب هذا الحدث توظيفا يتلاءم مع منهج الله ومع منهج رسول الله، فيخرج المسلم بعد ذلك من خلال هذه الرؤية المسلمة العقلية الواسعة، يخرج المسلم بعد ذلك برؤية تخالف تماما رؤية الرجل الغربي الذي صدر لنا هذا الحدث ليصرف الأمة عن دينها وعن طريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. الجرائد والمجلات والإذاعات والصحف دخلت الحدث 100 امرأة ثانية على أعلى مستويات هذه الأمة. دخل الحدث لامرأة ماتت هلكت مع عشيقها، يقدم الحدث بهذه الصورة التي تثير حالة غضب، حالة غضب تحياها الأمة ويحياها الشباب. تقف المسلم الآن، المسلم العادي البسيط، وهو لا يستطيع ابدا ان يستبين سبيل المؤمنين من سبيل المسلمين. لا يعرف ابدا اين القدرة ومن هي القدرة ومن هو القدرة والمثل. وهذا من اخطر ما تعانيه الحركة الاسلامية الان، الا هو حالة الغلس والتدبلس الذي يعيش فيها المسلمون او جل المسلمين بمعنى دقيق. ولا يمكن على الاطلاق يا اخوة ان تخرج الامة لمصرة دينها الا اذا خرجت من هذه الحالة، من حالة الغلس والتدبلس، الا اذا غايز الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. الا اذا اسقطت الامة كل هذه الشعارات المضللة وكل هذه النافذات البراقة الخبيثة التي يتخطى خلفها اعداء هذه الامة ممن لا يرقبون في المؤمنين والمؤمنات الا ولا جنة. لقد آن الاوان بكل صدق، آن الاوان ليرجع مثقف الامة ومفكروها وعلماؤها وادباؤها وقادتها. آن الاوان ان يتخلصوا من عقدة النقص امام الغرب بكل ثقافاته ومعطياته وسلوكياته. آن الاوان ان يحذر هؤلاء القادة الامة من هذا الذوبان الخطير في هذه المناهج الغربية والثقافات الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا واخلاقنا وديننا. وقد حذر الصادق المصطفى من هذا الذوبان كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري انه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن ثمن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وفي رفض خيب لتبعتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غير هؤلاء؟ تبعت الامة ثمن هؤلاء مع ان الامة تعلم يقينا ان هؤلاء على ضلال وباطل، وانها تحمل منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه واله وسلم. لقد آن الاوان ان يتخلص هؤلاء من عقدة النفس امام الغرب بثقافاته ومعطياته وسلوكياته، لا سيما في الجانب الاخلاقي التربوي. وان كنت في الوقت ذاته اقول باعلى صوتي: لا حرج على الاطلاق ان تستفيد الامة من حضارة الغرب في الجانب العلمي، في الجانب المادي، في الجانب الصناعي. ليس الامة نقلت اروع ما وصل اليه الغرب في جانب التقدم العلمي، ليس الامة فعلت ذلك، لكنها بكل اسف تركت اروع، وانا اقر اروع ما وصل اليه التكنيك الغربي في عالم الاتصالات، في عالم المواصلات، في عالم الدورة، في عالم الكيمياء، في عالم الطب، في عالم الكيمياء، في كل هذه العوالم. تركت الامة اروع ما وصل اليه الغرب في هذا الجانب، وراحت لتمكن اعفن واقدر وارخص واحسن ما وصل اليه الغرب في الجانب الاخلاقي والتربوي الذي يصطدم مع عقيدتنا واخلاقنا وقيمنا وديننا. حتى راينا من بني جلدتنا من يقول: لقد عزمنا على ان ناخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعاتهم. تبعية جميلة وهزيمة خطيرة. لقد عزمنا على ان ناخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. خذ افضل ما عند الغربيين، لا حرج، فاترك احسن ما عند الغربيين مما يصطدم مع دينك وقيمك واخلاقك. اننا نشهد أزمة خطيرة للعقل المسلم تثقل فيها هؤلاء القادة الذين يوجهون، الذين يقودون التربيع ويتحكمون في توجيه عقليات وتشكيل عقليات ابناء هذه الامة. انها امانة، الكلمة امانة، وتوجيه العقل المسلم امانة. فعلى هؤلاء ان يتقوا الله جميعا في توجيه الأمة الوجهة الصحيحة التي أرادها لها ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، لتتبرأ الأمة من جديد مكانتها التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنا لا أنكر في الوقت ذاته أننا نرى من هؤلاء القادة من علماء وأدباء ودعاة ومفكرين وصحفيين من تحترق قلوبهم على أحلام هذه الأمة الجريحة، لكنهم يصرخون ولكنهم يصرخون في صحراء مقصرة. أسأل الله أن يوصل صرخاتهم الصادقة إلى قلوب وآذان هذه الأمة في الشرق والغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أريد أن أثير مع كل عنصر، فإن الموضوع والله طويل، وأنا كما ترون لا أريد أن أعالج الحدث في ذاته، وإنما أريد كما ذكرت أن أستخرج الدروس والعظات والعبرة التي يجب على كل مسلم أن يخرج بها من مثل هذه الأحداث التي تبين في كل مرة حجم الانحراف، حجم انحراف الأمة عن منهج ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أين الولاء والبراء؟ أين الولاء والبراء؟ والله إن القلب ليحزن، والله إن القلب ليحزن مع كل حدث نرى شرخا رهيبا لفرح عقيدة الولاء والبراء. رأينا هذا الشرخ الرهيب عند موت العندليب الأسمر، وعند قضية عدلة السلطان، وعند قضية الاستنفاق، وعند موت سندريلا القرن العشرين. نرى هذا الشرخ الرهيب في صرح عقيدة الولاء والبراء. مسلم في مصر يضرب عن الطعام من أجل سندريلا القرن العشرين، ومسلم في باكستان منتحر من أجل سندريلا القرن العشرين. وثالث يقول: لقد ماتا معا ليعيشا معا في الجنة. هكذا يقول الإمام ابن القيم: من أحب شيئا غير الله كما يحب الله تعالى، أكرر، من أحب شيئا غير الله كما يحب الله تعالى، من أحب شيئا غير الله كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. وهذا حدث المشركين. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب المؤمنين الصادقين وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن نعيم قلبه وقرة عينه في حب الله ورسوله والمؤمنين الصادقين. قال المصطفى كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه منا سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. المؤمن قرة عينه ونعيم قلبه في البراءة من الشرك والمشركين. كيف يتعلق قلبك بمشرك أو مشركة؟ انتبه يا مشرك، انتبه لهذه الكلمات: لا يصح لك دينا، لا يصح لك دينا ولا إسلاما ولا إيمانا إلا بموالاة الله ورسوله والمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. فتش عن دينك، فتش عن عقيدة التوحيد في قلبك. قلبك يتعلق بمن؟ قلبك فيه من؟ فيه حب الله، فيه حب رسول الله، فيه حب الموحدين، أن فيه حب فيه حب الموحدين، أن فيه حب الصافين، الرافضين، غير المشركين، مكتب ومشرف، الله إلا أن أصلح بحبك وإخلاص، فأنا أحب لك ما أحبها لنفسي. أنا أخاطب المسلمين على وجههم أرض، نفسي يا مشملة، يا من تعلقت من غير سارج، يا من تعلقت من المسلم هذا، فكر يا مسلم ونفسك لقلبك عن حب الله ورسوله المؤمنين، فإن امتلأ قلبك بحب الله ورسوله المؤمنين، فارغ أي حب للشرك والمشركين وللباطل والمسلمين وللساقطين والرافضين. فنكتب الآن بحب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فنكتب عن هذا الحب في قلبك الآن، أشدق الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قرآن ربك ومثله. قال حذيفة بن اليمان: فليخشى أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري لهذه الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا من أوحدتم الله، يا من أعلنتم الإيمان بالله، نسبوا عن الولاء والبراء في قلوبكم. لقد ضاعت عقيدة الولاء والبراء مع هذا التسامح والتقارب والود مع اليهود مع الشرك والمشركين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. نعم، لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره، وواليت اهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنشره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر مبالغة الكفار في كل موطن. بلا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتتبع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعر. رابعا، فاعتبر يا اولي الابصار، كان من الواجب ان يدين الاعلام المسلم على العبر، على العبرة. فلقد تحطمت السيارة التي تركبها المرأة مع عشيقها، وتحولت الى كلمة من الحديد تشبه علبة السجائر التي داستها الاقدام، والعهدة على جريدة الاهرام على صدر صفحتها الاولى. لقد تحولت السيارة الفخمة الى كتلة من الحديد تشبه علبة السجائر التي داستها الاقدام على حد تعبير جريدة الاهرام على صدر صفحتها الاولى. انا لنا في هذا عبرة، ولكن العقول وجهت توجيها اخر، ان المؤمن الذي يرى برؤية القرآن ويرى برؤية السنة ينظر الى الاحداث نظرة اخرى، لان المؤمن يحمل قلبا وعقلا يختلف تماما عن قلب وعقل رجل لم يوحد الله جل وعلا ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذه السيارة الداخلة الفخرة تتحول في غمضة عين من تباهتها الى كتلة حديث. نعم، اراد ذلك العزيز الحميد قضى الملك، ولو كنتم في بروج الموسى المالح انه الموت، انه الموت وثابه، انه الموت وقامه، انه الموت، انها الحقيقة الكبرى التي يسقط عندها جبروت المتجبرين، انها الحقيقة الكبرى التي يسقط عندها عناد الملحدين وطغيان الطغاة المتألهين، انها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، انها الحقيقة التي تتربل بها طوعا او كرها العتاة والطائعون، بل ما شرد كأسها الانبياء والمرسلون. قال الله جل وعلا: كلا اذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الشعور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق انك تموت والله حي لا يموت، وجاءت سكرة الموت بالحق والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب، وجاءت سكرة الموت بالحق والحق ان يكون قطرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران، ذلك ما كنت منه تحيد اي ذلك ما كنت منه تهرب، تحيد الى الطبيب اذا جاءك المرض، وتحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع، وتحيد الى الشراب اذا احسست بالظمأ، ولكن ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ايها القوي الفتي، ايها الذكي العبقري، يا ايها الامير، يا ايها الوزير، يا ايها الكبير، يا ايها الصغير، كل ذات فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى اين الظالمون اين الملوك اين الحكام اين الزعماء اين الوزراء اين الامراء اين الصالحون اين الانبياء اين الطالحون اين الظالمون اين الظالمون اين الظالمون واين التابعون لهم في الغي بل اين فرعون وهامان اين منذر وخذ الدنيا بسطوتهم وذكرهم ثمرا ظلم وطغيان هل ابقى الموت ذا عز لعزته او هل نشا منه بالسلطان انسان لا والذي خلق الاكوان من عدم الكل يثنى فلا انس ولا جان قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق قال ابن عباس من راق اي من يرقى بروحه الى السماء ارقى بروحي من ملائكه الرحمه ام ملائكه العذاب وقال قتاده وقيل من راق اي من الذي يبذله الرقيه ومن الذي يقدم له الطب والعلاج ليحول بينه وبين الموت تحركت مستشفى كامله الى الاميات في موت الحادث واستمر اكابر الاطباء لمده ساعتين كاملتين في اجراءات واسعافات اوليه سريعه يحفظ هذا القلب وليملا الريح ولكن رب الروح قال لا اذا قدر الملك شيئا فلا راس لقضائه والله لا يمنعك من سلك خيرك اي الكنس والله لا يمنعك مالك مهما كان بذلك والله سترحم والله لو دام المنصب والكرسي لغيرك ما وصل اليك والله ما وصل اليك هذا طبيب في المخ وهذا في القلب وهذا في العظام وهذا في الاعصاب وهذا في الباطن في الباطن وغير ذلك غير ذلك والكل قد التف حول الاميره ولكن ملك الملوك جل جلاله كان قد اصدر الاوامر لملك الموت فاستقبل ملك الموت هؤلاء جميعا ونفذ امر الله وقضاء الله وقدر الله وقيل من لا اي من يبذله الرقيه والطب والعلاج لا انقضى الملك شيئا فلا يستطيع اطباء الدنيا ان يحول بين هذا وبين قدر الله وما اراده الله جل وعلا ايها المسلم انظر اليه انتبه من حوله الاطباء كل يبذل له رقيه كل يبذل له العلاج وانظر كذلك الى المسلم الذي نام على فراش الموت وانتبه من حوله الاطباء كل يبذل له الرقيه ويبذل له العلاج فهو من هو وهي من هي فاقدة المنصب والجاه والوجاهة وهو من هو صاحب المنصب والجاه والوجاهة انظر اليه اصفر وجهه وسخب لونه وبردت اطرافه وتزعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارب يزحف الى انامل يديه وقدميه بل الى جسده كله وفقه الله لكلمة لا اله الا الله فينظر في لحظة صحوة بين الشكرات والكرهات فاذا وعى ما حوله من الاطباء والاهل والاحباب نظر اليهم نظرة باكية نظر اليهم نظرة استعطار نظر اليهم نظرة رجاء يا اخواني يا احبابي يا اهلي يا اولادي لا تتركوني وحدي ولا تفرجوني في لحدي شدوني باموالي شدوني باعماركم انسيتم من انا ابوكم انا اخوكم أنا الذي بنيت لكم القصور يا عبادي، أنا الذي عمرت لكم الديور، أنا الذي بنيت لكم القصور، فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو سنة أو سنتين؟ ما دمنا وما يعني صوت الحق. فيقول جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا من زللت بالموت رقاب الأمراء والأميرات والجبابرة. سبحانك يا من زللت بالموت رقاب الأمراء والأميرات والجبابرة، وأنهيت بالموت آمال الحكام والخياطرة، ونقلتهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة النساء والجار والغلمان إلى مقاساة الهوان والديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. سبحانك فسبح باسم ربك العظيم. دعنت ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وفيها يا مذنب لن ينسه الملكان حين مشيته، بل اثبتاه وانت لاهن تلعب، والروح منك وديعه اودعتها فتردها بالرغم منك وتسلم، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل تعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب. أسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يرزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام، أريد أن أذكر إخواني وأخواتي من المسلمات ممن فتنوا بمثل هذه الحياة التي تعرفوا عليها من خلال هذه الحملة الإعلامية المكثفة، فظن كثير منهم أن هؤلاء هم الذين يعيشون حياة السعادة. أحببت أن أذكر نفسي وأن أذكر إخواني وأخواتي بأن أهل الكفر وبأن أهل المعصية وإن همجت بهم البغال وتقطقت بهم البراغين فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه كما يأبى الله إلا أن يسعد من أطاعه واتقاه. السعادة يا إخوة والله ما كانت في القصور، فكم من قصور تارهة يعيش أهلها في شقاء وضنك. السعادة يا إخوة والله ما كانت في المناصب، فكم من أناس يجلسون على الكراسي لا يشعرون بلذة النوم ولا براحة الضمير. السعادة يا إخوة والله ما كانت في المال، فكم من أصحاب أموال يصرخون ويخافون في الليل والنهار. لا يشعر بالسعادة إلا من رزقه الله الإيمان والتوحيد. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي حياة سعيدة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يشعر صاحب المال بلذة وسعادة إلا إذا ملأ الله قلبه إيمانا فعرف وظيفة المال والغاية من المال. لا يشعر صاحب المنصب باللذة والسعادة إلا إذا استغل منصبه وكرسيه في طاعة الله وفي تفريج كربات الناس وخلق الله. لا يشعر صاحب القصور بالسعادة إلا إذا عمرها بذكر الله وتقوى الله والإيمان بالله جل وعلا. فإن السعادة يا إخوة مصدرها هاهنا، مصدرها الصبر. قال تعالى: أنا النفس. فقد يعيش الإنسان في قصر فارغ ويقف في حديقة القصر رائعة ومع ذلك يشعر بالاختناق بل ويفكر في الانتحار. لماذا؟ لأن السعة والضيق ليست في المكان وإنما هي في الصدور. ألم يشرح لك صبرك؟ نعمة شرح الصبر، نعمة الرضا، نعمة الطمأنينة، نعمة الإيمان، نعمة الذكر، نعمة الأنس بالله جل وعلا، نعمة الشوق إلى لقاء الله. فكم من فقير قد لا يجد قوت روحه ومع ذلك فهو يشعر برضا ويشعر بانفراح في صدره ويشعر بسعادة. وهؤلاء هم الذين تكتمل سعادتهم في الآخرة إن شاء الله تعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وَأَنَّ الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ. وفي صحيح مسلم من حديث أنس يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى يا رب. وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. فيقول الله جل وعلا: افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقول اهل الجنة: واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: تحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. وفي لفظ: فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله جل جلاله. قال تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم رد الامة اليك ردا جميلا، اللهم اضطرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا